محمد، هل يجب على المسلم ان ايش يحكي؟ ايش اجي احكي مع كل مؤذن؟ ايش معنى يحكي مع كل مؤذن؟ يقول ما يقول المؤذن. اي ان يقول مثل ما يقول المؤذن، او يكتفى باذن واحد، علما بان بعض المؤذنين قد يتقدم في نعم في اول وقت. الى المهم، العلماء يقولون ما دام لم يصلي فليجب كل مؤذن، فإن صلى فلا يجيب لأنه غير مدعوم بهذا الأذان.